الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 87 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحافظ. الحافظ اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم زائد على الأسماء 99 التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة. الحافظ هو الحارس في اللغة، وحفظه حفظا أي حرسه حراسة، وحفظ المال أي رعاه، وحفظ القرآن أي استظهره. وهذا حافظ من قوم حفاظ، أي من الذين رزقوا حفظ ما سمعوا. والحقيقة من نعم الله الكبرى على الإنسان أن تكون له حافظة قوية أو ذاكرة قوية، لأن الإنسان إذا استمع كثيرا ونسي الذي استمعه ماذا يستفيد منه؟ حينما تجلس في مجلس، حينما تلقي كلمة، حينما تتحدث إلى صديق، إذا خانتك ذاكرتك لم تحفظ النصوص ولا القصص ولا الوقائع ولا الأفكار ولا التحليلات ولا التعليقات، كيف تستطيع أن تصول وتجول؟ لذلك نعمة الذاكرة القوية من أعظم النعم على الإنسان، إلا أن العلماء يرون أن الذاكرة متعلقة بالاهتمام، وهذا تعلق عادل، فالشيء الذي تهتم به تحفظه. أدخل إلى محل تجاري فيه 50,000 قطعة، كل قطعة لها اسم ولها قياس ولها سعر ولها وضع ولها مصدر ولها منشأ، تجد صاحب المحل لأن رزقه متعلق بهذه البضاعة يحفظها جميعا، يحفظ حالاتها وأنواعها وقياساتها ومصدرها ومنشأها وأسعارها، كله بذاكرته. بل قد يقول أحيانا لغلام في المحل اصعد تجد قطعة واحدة بقيت من هذا الصنف، ائتني بها، معنى المحل كله بذاكرته. فقل لي ما الذي تهتم له، أقول لك إنك تحفظه. ففي عدل، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا أنزل الله على قلبه الشريف سورة من كتاب الله حفظها من أول مرة. والذي يحفظ دليل أنه مهتم. الأشياء التي لا تعنيك لا تحفظها، تنساها. بل إن الذاكرة صممت بشكل عجيب. الذاكرة كما قال لي بعض الإخوة العلماء المختصون بتشريح والفيزيولوجيا، أن مكان الذاكرة في الدماغ يتسع 70 مليار صورة، وهذه الصور مبوبة مصنفة، صور، ذاكرة سمعية، ذاكرة شمية، ذاكرة بصرية، ذاكرت ألوان، ذاكرت وجوه، ذاكرت أسماء، ذاكرت أرقام. وأن هذه الصور مرتبة ترتيب زمني الذي تحتاجه كل يوم في أقرب مكان، والذي تحتاجه قليلاً في مكان متوسط، والذي تحتاجه نادراً في مكان بعيد، والذي لا تحتاجه أبداً يمحى. بل إن طريقة الحاسوب في قراءة المعلومات تقليد لطريقة الذاكرة في استرجاع المعلومات. أنت إذا شممت رائحة تحاول أن تتعرف إلى هذه الرائحة، ما الذي يحصل في الذاكرة؟ أن أثر هذه الرائحة يمر على كل ذاكرات الشم، 70-80-100 ذاكرة شمية، فحيثما يكون التوافق تقول ياسمين، فل، إلى آخره. الذاكرة واحدة من آيات الله الدالة على عظمته، وأنت تتذكر الشيء الذي تهتم به، وهذا عدل من الله عز وجل. قد تجد إنسانا أنا أسميه نساء كثير النسيان في موضوعات لا تعنيه، أما في الموضوعات التي تعنيه كأن ذهنه مسجلة أبدا، سريعا ما يحفظ. فلذلك إذا اهتم أحدنا بكتاب الله يحفظه، وإذا اهتم أحدنا بالحديث الشريف يحفظه، وإذا اهتم أحدنا بالمعاني الدقيقة التي هي كنز ثمين المتعلقة بكتاب الله يحفظها. وقد يقول أحدهم والله ما سمعت معنى دقيقا متعلقا بكتاب الله إلا حفظته، وهذا الإنسان نفسه قد ينسى أشياء واضحة جدا قريبة جدا لأنها لا تعني. المؤمن مشغول، فالحافظ قلنا هذا حافظ من قوم حفاظ، أي من الذين رزقوا حفظ ما سمعوا. والقاعدة اكتب أجمل ما قرأت واحفظ أجمل ما كتبت. لذلك الإنسان أحيانا يأتي إلى مجلس علم، لماذا يطرب؟ لأن هذا الذي ألقي شفاها من الذاكرة أجمل ما كتب، والذي كتب أجمل ما قرأ، والذي قرأ أجمل ما سمع. في شيء كلام يسمع، المكتوب أرقى مدروس، المسموع كلام فيه كل شيء، كلام يلقى على عواهنه المسموع، خلاصة المسموع يكتب، خلاصة المكتوب يحفظ. فأحيانا الإنسان يصغي إلى درس علم لأنه الأمور كلها أجمل ما في الذاكرة، وأجمل ما في التحليلات، أجمل ما في التعليقات، أجمل ما في الإرشادات. نعم. يعني حدثني أخ قال لي كنت في أمريكا، الآن الكتب الثمينة يقلبونها إلى أشرطة. الإنسان أحيانا عنده وقت ميت بالتعبير الاقتصادي، وقت وصوله إلى عمله بمركبته ووقت الرياضة، فصار في يعني سلوك شائع بين كل الناس أن يمضي هذا الوقت في طريقه إلى عمله وفي عودته من عمله وفي ساعات الرياضة في سماع شيء ثمين. وهذا الشريط من نعمة الله على الناس، ممكن أن تستمع إلى درس علم، إلى تفسير، إلى حديث، إلى سيرة، وأنت في البيت، وأنت تعمل، وأنت في المركبة، وأنت في السفر. فالمؤمن الموفق لا يضيع ثانية من وقته، بإمكانه حتى في الأوقات الميتة أن يستفيد منها في طلب العلم. قال رجل حافظ العين لا يغلبه النوم، لأن العين تحفظ صاحبها. جالس هذا المكان تحت سيطرة عينيك، أما في الليل المكان تحت سيطرة أذنيك. أرأيتم إلى نعم الله عز وجل؟ لذلك الآيات التي قال الله تعالى فيها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون أو تسمعون. الليل الحاسة الأولى فيه السمع، والعكس قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الحاسة الأولى في النهار هي العين، والحاسة الأولى في الليل هي الأذن. طيب، أنت في النهار مسيطر بعينيك وفي الليل بأذنيك، فإذا دخلت فويسقة سماها النبي فويسقة وماتت تحت السرير، لا عينك تراها ولا أذنك تسمعها، الحاسة الثالثة التي تكشفها لك الشم. أنت بالحواس الخمس مسيطر على العالم الخارجي، والآلات الحديثة استطالة للحواس، المجهر استطالة للعينين، وكذلك التلسكوب. نعم. رجل حفظ أي كثير الحفظ، يعني من منكم طلع على كتاب الإحياء للإمام الغزالي؟ من أعظم الكتب التي تركها هذا الإمام العظيم. يعني الإحياء أول كتاب في علم النفس الإسلامي، أحوال النفس، دقائق النفس، أمراض النفس، فضائل النفس، طرق إلى تحلية النفس بالكمال، من أروع ما كتب. هل تصدقون أن الإحياء كتبه الإمام الغزالي من ذاكرته؟ من ذاكرته، كتبه في الشام من ذاكرته. إذن من أوتي حافظة جيدة فقد أوتي خيرا كثيرا. علمونا في الجامعة أن الذكاء شيء والذاكرة شيء آخر، ما كل ذكي ذي ذاكرة قوية، وما كل ذي ذاكرة قوية ذكي. قال إلا أن هناك منطقة مشتركة بين دائرتين متداخلتين، دائرتان متداخلان، المنطقة المشتركة بينهما هي القاسم المشترك بين الذكاء والذاكرة. يعني كل إنسان يتمتع بذكاء لا بد من أن يستعين بذاكرة، وكل إنسان عنده ذاكرة جيدة لا بد من أن يكون على حد ما من الذكاء. إلا أن الذاكرة شيء والذكاء شيء آخر. قيل مرة للإمام الغزالي فيما أذكر أن فلانا حفظ كتاب الأم للشافعي، تبسم وقال زادت نسخة، زادت نسخة. فالحفظ وحده لا يقدم ولا يؤخر، لكن العقل والتدبر والفهم العميق هو الذي يرقى بالإنسان. الحافظ الطريق البين المستقيم الذي لا ينقطع. الحفظة الذين يحصون أعمال العباد ويكتبونها عليهم من الملائكة. والمحافظة المواظبة على الأمر، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المحافظة تصنع التراكم، والإنسان بلا تراكم لا يحقق شيئا. إن يجب إن الله يحب، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثبت على درس أثبت عليه تتراكم فيه الحقائق، ثبت على صلاة، ثبت على صدقة، ثبت على ذكر، ثبت على تلاوة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المحافظة المواظبة على الأمر، ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقيل المحافظة هي المراقبة، والمحافظة الذب عن المحارم أي الدفاع عن المحارم، والمحافظة على العهد الوفاء به والتمسك بالود. هذه اللغة. فإذا قلنا الله جل جلاله هو الحافظ الله جل جلاله هو الحافظ، حفظ خلقه وعباده من كل سوء، وحفظ عليهم ما يعملون، وحفظ السماوات والأرض بقدرته، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحيانا يقول أحدهم هذا الأمر فوق طاقتي، لا أستطيع أن أستوعبه ولا أن أحيط به ولا أن أديره، يحتاج إلى خمس أشخاص. الله جل جلاله يقول ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا حفظك الله عز وجل سخر لك كل شيء، حتى أعداؤك هم في خدمتك. فالله خير حافظا. الإنسان أيام يحكم الأقفال، يعني حدثوني عن إنسان عمل صندوق حديد هو صائغ، يعني يعد الأول ليس له شبيه، لا يمكن أن يفتح، وبقدرة قادر دخل اللصوص وفتحوه وأخذوا كل ما فيه. هو ظن أن هذا الصندوق خير حافظا، لكن الله هو خير حافظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أحيانا الإنسان يأخذ بالأسباب بشكل غير معقول ويعتمد عليها وينسى أن الله هو خير حافظا. يؤتى من مأمنه، يؤتى وهو في أعلى درجات اليقظة، يؤتى الحذر من المنطقة المطمئن إليها. وهذا من آيات الله. عرفت الله من نقض العزائم. جميل جدا أن تأخذ بالأسباب، أن تأخذ الاحتياط، ولكن الأجمل من ذلك أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله الواحد القهار. أن يكون اعتمادك على الله لا على الأخذ بالأسباب. يعني بيقول لك عملنا مراجعة كاملة للسيارة، مطمئن تقطعه في الطريق، وأحيانا يجري عليها مراجعة كاملة ويقول يا رب أنت المسلم وأنت الحافظ. قضية دقيقة، يجب أن تأخذ بكل الأسباب وألا تعتمد في حفظها لك إلا على الله عز وجل. فالله خير حافظا. إعراب حافظا لا، ليس تمييز، خير حافظا يعني الله خير، خير معطيا، خير آخذا، خير حافظا. لفظ مبهم، لولا التمييز لصدق على أشياء كثيرة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني حفظ مطلق. أيام الإنسان بيسافر، هل في الأرض جهة يمكن أن ترافقه وأن تخلفه في بيته؟ مستحيل إلا الله. إذا الإنسان سافر يقول اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. أيام الطفل الصغير يقع على رأسه إبريق الشاي يشوه وجهه، كلما ألقى الأب على ابنه نظرة شعر بحرقة في قلبه. فالإنسان أثناء سفره يترى أهله بخير، ما في مشكلة، مستقرون في البيت، ما في حادث مزعج. من الذي يحفظ أهلك في غيبتك؟ الله جل جلاله. فأنت إذا سافرت أدعو بهذا الدعاء، اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. كلام رائع جدا، كلام ربنا. فالله خير حافظ، يحفظ لك صحتك، يحفظ لك مالك. أيام الإنسان يسافر لأوروبا يعني معه أموال طائلة، زكاة، كل شيء، محفظته تسرق، فيها جواز السفر، فيها الشيكات، فيها المعاملات، فيها الوسائل، فيها الجواز، بطاقة الطائرة يصبح شريدا متسكعا في الطريق، فالله خير حافظا، يعني يحفظ لك صحتك، يحفظ لك أهلك، أولادك، مالك، بيتك، دكانك، مستودعك، بضاعتك، سمعتك، مكانتك، خير حافظا. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. الذي قال هذه، طبعا هذا قرآن كريم، بس هذه الآية الكريمة وردت على لسان سيدنا يعقوب، قال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي فالله خير حافظا يحفظ ابني يوسف، وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين. لذلك اليأس من روح الله كفر، اليأس والقنوط يساويان الكفر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا قرآننا الكريم الذي نزل على سيد المرسلين، هو الذي بين أيدينا، لا في حرف زائد ولا حرف ناقص. وجميع المحاولات التي جرت لتغيير كلماته أخفقت، 50,000 نسخة طبعت في العهد العثماني حذفت منها كلمة واحدة: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، غير حذفت، النسخ أتلفت وأحرقت. الله عز وجل تولى بذاته حفظ كلامه، لا يمكن لجهة في الأرض أن تبدل أو أن تغير. ليس معنى هذا أن هناك أنه لا تجري محاولات، تجري ولكنها لا تنجح. والعلماء قالوا أيضا من لوازم حفظ القرآن الكريم حفظ سنة رسول الله، لأنها مبينة، قانون ومعه مرسوم تفسيري تشريعي. إذا حافظنا على القانون ولم نحافظ على المرسوم ما استفدنا شيئا، لأن المرسوم مفسر، القانون مقنن، المرسوم مفسر. فمن لوازم حفظ كلامه حفظ سنة نبيه. لذلك هؤلاء العلماء الأجلاء أمثال البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والإمام مالك، هؤلاء العلماء الذين شمروا ودرسوا حديث رسول الله ودرسوا الرجال وصنفوا وعدلوا وجرحوا واعتمدوا قواعد دقيقة جدا، هؤلاء أعانهم الله على أعمالهم، هؤلاء يسر الله لهم عملهم، لأنه تولى بنفسه حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي سورة الأنبياء يقول الله عز وجل: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، يعني مدققين. الحفظ له معنيين، إما أن أحفظ كل ما تفعله وكل ما تقوله، إما أن أسجل عليك كل ما تفعله وكل ما تقوله، وإما أن أحفظك من كل مكروه. يعني معنى الأول هو العلم، والمعنى الثاني هو التربية، حفظ وحفظ. له معقبات: من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من كل سوء، يحفظونه من أمر الله. وفي البروج، في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني هذا اللوح المحفوظ اختلف العلماء في تفسيره، يعني أقرب ما يكون المبادئ الكبرى التي خلق الله الخلق وفقها، السنن العظمى التي سنها الله في تعامله مع خلقه هي في اللوح المحفوظ، يعني من باب التقريب والتوضيح، كيف أن أمة عظيمة لها دولة كبيرة ولها أجهزة بالغة الدقة، هناك دستور فيه كل الأمور الأساسية في هذا الدستور، يصدر عن هذا الدستور قوانين كثيرة ومراسيم تشريعية ومراسيم تفسيرية ومراسيم تنظيمية، إلا أن الأصل أن كل القوانين تنطلق من الدستور. مثلا حرية الكلمة، حرية العمل، حرية التعلم، حرية التعبير، هذه كلها في الدستور. نعم، القوانين تجسدها. فاللوح المحفوظ المبادئ العظمى، السنن الكبرى التي يتعامل الله بها مع خلقه في اللوح المحفوظ. الإمام الحسن البصري يقول: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ، ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. ويقول الله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات، المرأة الصالحة، قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني أرقى صفة في المرأة أنها تحفظ زوجها، تحفظ عرضها في غيبة زوجها، وتحفظ مال زوجها في غيبته، وتحفظ سر زوجها، تحفظ نفسها، وتحفظ مال زوجها، وتحفظ سر زوجها. المرأة الصالحة تحفظ نفسها، لا تسمح لأجنبي أن ينظر إليها، لا تلين له القول إذا اشترت، لا تضرب برجلها ليظهر ما يخفى من زينتها، كلامها جاد، مشيتها جادة، نظراتها مستقيمة لا يزيغ بصرها، تحفظ نفسها، لا تسمح لأحد أن يطمع فيها، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أما هذه التي تبدو بأجمل زينة تثير كل الناس حولها، لسان حالها يدعو إلى التحرش بها، هذه المتبرجة المتفلتة التي لا ترعى حق الله في خروجها، لسان حالها يدعو الناس إلى التحرش فيها. فالمرأة المؤمنة تحفظ نفسها، وتحفظ مال زوجها، وتحفظ سر زوجها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فالآية الكريمة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني حدثني أخ يعمل في طلاء البيوت، قال لي: يعني نعمل في البيت وفي غرفة مقفلة من الداخل، رجل حريص، هنا زوجته. قال: سبحان الله، في غيبته خرجت بثياب لا يعقل أن يراها فيها إلا زوجها، شفافة متفلتة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. والحفظ أيضا ورد في القرآن الكريم: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، أي إذا استرق السمع أتبعه شهاب ثاقب. أيها الإخوة، ما منا واحد إلا ويتمنى أن يحفظه الله، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أديبا مع الله، كان يدعو ويقول: اللهم ارزقني موجبات رحمتك. الموجبات والحفظ له موجبات، احفظ الله يحفظك، هذا أهم ما في الدرس، احفظ الله يحفظك، احفظ أمر الله يحفظك الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، أما الأساس أنك لن تستطيع أن تصل إلى حفظ الله عز وجل إلا إذا حفظت أمره، حفظت رآك حيث أمرك وافتقدك حيث نهاك. إن حفظت أمر الله عز وجل فالله يحفظك، وحفظ الله شامل، يحفظ لك عقلك من أن يصيبه الخلل، يحفظ لك أجهزتك، أعضاءك، يحفظ لك زوجتك، أولادك، يحفظ لك بناتك، يحفظ لك مالك، يحفظ لك سمعتك، يحفظ لك كرامتك، يحفظ لك دينك. ابن عمر: دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أيضا هذا الاسم محبب للإنسان، الإنسان حينما يرى كل شيء محفوظ، هذه الاستقامة، الاستقامة عين الكرامة. أنت إذا استقمت على أمر الله حفظ الله لك كل شيء، أنت في ظل الله فإنك بأعيننا. هذه الآية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل آية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن منها نصيب على قدر استقامته وإيمانه وإخلاصه. فإنك بأعيننا، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، وحفظ الله يغني عن كل شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء، في غار ثور، يعني دمه مهدور، 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، وصلوا إلى غار ثور، قال الصديق: لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال النبي الكريم: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. نظروا إليه وقعت عينهم على عينه، قال: يا رسول الله لقد رأونا. قال: يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ حفظه الله. تبعه سراقة غاصت قدماه في الرمل، طلب الأمان، عاد ثانية غاصت قدما فرسه في الرمل فاستسلم لأمر النبي. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، إذا حفظك الله، والله ليس في الأرض كلها جهة مهما قويت تستطيع أن تصل إليك. وإذا تخلى الله عنك: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أنهي الدرس بهذه الحقيقة: أنت في كل يوم لك حالان مع الله، حال التولي وحال التخلي. إذا قلت أنا أصابك التخلي، وإذا قلت الله نالك التولي. يعني إذا وحدت الله تولاك الله، إذا اعتددت بنفسك، بمالك، بقوتك، بعلمك، بذكائك، بخبرتك، تخلى الله عنك. تخلى عن أصحاب رسول الله وفيهم النبي في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ملخص هذا الدرس أنه ما منا واحد من دون استثناء إلا ويتمنى أن يحفظه الله، أن يحفظ له صحته. هناك أمراض عضالة إذا ألمت بالإنسان جعلت حياته جحيما لا يطاق. يتمنى كل منا أن يحفظ الله له صحته وأهله وأولاده وبناته وأصهاره وبيته وماله وتجارته وسمعته ومكانته. يعني في أخبار الإنسان يرتجف منها. قال لي رجل ابنتي حاملة، الأصح أن نقول حامل، إذا قلنا امرأة حاملة أي على ظهرها، أما حامل في بطنها. ابنتي حامل من ابني، أين مكانته أمام الأسرة؟ واحد في السجن والبنت في المستشفى. هي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. في إنسان سمعته طيبة، بيته نظيف، علاقات كلها إيجابية، عمله جيد، محفوظ في مكانته وسمعته، موفق في عمله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تعتمد على غير الله في الحفظ. أما الكلمة الفيصلة احفظ الله يحفظك، يعني كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.